يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط رضا المضمون وإنما يشترط رضا الضامن، فلو أن شخصا قال أنا لا أريد أحدا أن يضمنني ولا أرضى لأنه لا يريد لأحد منة عليه، فهل نقول باشتراط رضاه؟ لا، لا بد من، لا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه، لأن هذا فيه مصلحة له، هذا فيه مصلحة له. نعم.